بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله سنأخذ مسألة حكم لعن المعين. حكم لعن المعين، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز؟ وهل يجوز اللعن المطلق أو اللعن المعين؟ وهل يجوز لعن إبليس أو لا يجوز لعن إبليس؟ وهل يجوز لعن الكفار أو لا يجوز لعن الكفار؟ اللعن هذا منتشر كثير على أسنان بعض الناس، الله يلعن هذا، الله كذا، يقول لا، أي حكم هذا؟ هل اللعن هذا بمعنى الطرد والإبعاد أم بمعنى الدعاء؟ إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة. يقول: ما حكم رجل مسافر فقصر العشاء مع المغرب ثم وصل البيت أثناء صلاة العشاء، هل يصلي مع أهل القرية أم يكتفي بصلاة القصر؟ يكتفي بصلاة القصر لا يصلي. ما حكم صلاة الجمعة في مسجد لا يصلي فيه الخمس صلوات إلا صلاة الجمعة فقط وكان يؤذن فيه الجمعة؟ يعني هل مسجد يوجد في مكان ولا يصلي فيه إلا الجمعة؟ هذا المسجد إما يكون يعني في مكان والأفراد قليلين ومتفرقون، يعني ما حواليه سكان ولا كذا، ويأتون فقط كل واحد يصلي في رحله يعني، أما تجمعهم الايه الجمعة. فإذا كان هذا الوضع كذلك فيجوز نعم يصلي. أما إذا كان المسجد هذا في مكان مأهول بالسكان يعني وحوله يصلون، فلا يجوز أن يصلوا إلا في الايه إلا في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة في المسجد. صلاة الجماعة على قول الصحيح أنها واجبة في المسجد، فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة إلا بعذر إذا كانوا حوالين المسجد يعني. أما إذا كانوا يعني متفرقين في صحراء ما، ويعني المسجد بعيد عن البيوت وكل واحد بيت في مكان، فممكن يتفرقوا أو ممكن يأتوا في السباع والهوام وغير ذلك، كل واحد يصلي في ايه في رحله. أما الجمعة لهم أن ايه أن يصلوا في المسجد. ما حكم الصدقة من مال شركة معي وأذن البعض في ذلك الشركاء؟ يعني أفهم السؤال أن في شركة، يعني بعض الناس في شركة يعني وشركاء، والصدقة من مال يقول لك يعني الصدقة هذه له ولا للجميع على المال؟ يعني إذا كانت الصدقة يعني يتصدق بها من المال لحساب الشركاء فهذا يجوز، إذا أذن من له الولاية في التصريف. يعني مثلا الشركة هذا لها ولي إدارة أو مدير إدارة أو كذا، أو متفقين أنه يرجع إليه الأمور، فإذا أذن هذا فيجوز التصدق به. أما إذا كان الصدقة له هو، الصدقة له هو الشريك، نقول هذا لابد أن يكون إيه بإذن الشركاء جميعا، حتى لا يكون فيه تدليس أو يكون فيه مواطأة من هذا وذاك، يقول لابد يعلم. نعم. رفع اليدين في الدعاء له مواطن يرفع فيها ومواطن لا يرفع فيها. فالمواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها، والمواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيها. وهذا الشيخ بكر بزيد بمثابة الحجة يعني له كتاب فيه في هذه المسألة اسمه مرويات دعاء ختم القرآن ورفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما. فعليه أن المسلم يحقق هذه المسائل. يعني بعض الإخوة ينشغل ويقول لك يعني أرفع يدي أثناء الخطيب ما يخطب الجمعة ولا ما أرفع؟ حتى بلك ويقول طيب في أثناء الوتر يرفع يده ولا ما يرفع؟ نقول المواطن التي ثبت فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع تمسكا بالإيه؟ بالسنة. هذا إطلاق وهذا تعيين. نقول إذا كان الرفع يجوز في موضع فهذا مطلق، نقول له لا، هناك تقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع في مواضع ولم يرفع في مواضع، فدل ذلك على الأمور إيه؟ حسب الايه حسب الوقائع. فالمواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فيها، والتي لم يثبت لا تفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أين أسكنوها؟ نعم. اللعنة في القرآن والسنة. نعم. ابدأ. اللعنة في القرآن والسنة. بحث في اللعن المطلق ولعن المعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فهذه كلمات يسيرة مختصرة في اللعن وما يجوز منه وما يحرم، طلبها مني بعض الإخوة الفضلاء والطلاب النجباء، فأسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وتكون سببا في حفظ ألسنتنا ومعرفة ديننا وحكم ربنا، لنكون منه على بصيرة علما وقولا وعملا. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا إلى حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه المسألة من مسائل حفظ الإيه؟ حفظ اللسان. بعض الإخوة كذا بطلق يلعن أو يلعن المعين حتى إذا خالفه في مسألة، المعين هذا يلعنه إذا خالفه مسألة. نقول طيب أنت تلعن الآن، أتدري ما حكم اللعن؟ طب هذا أنت الذي تلعنه أن هو معين، يعني شخص بعينه يجوز لعنه، وما تقصد باللعن؟ وما مقصود به؟ هل هو الطرد والإبعاد من رحمة الله أم هو الدعاء؟ وما هو مقصود اللعن من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان اللعن يأتي من الله سبحانه وتعالى، ما المقصود به؟ وما هو المقصود به من اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصود به؟ وما اللعن مقصود به من المؤمنين؟ ما هو المقصود من المؤمن باللعن؟ يبقى عندنا ثلاث إيه؟ ثلاث مسائل: حكم اللعن من الله سبحانه وتعالى، واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن من الإيه؟ من المؤمنين. انتبه، هذه مسألة مهمة لابد أن تضبطها. ما هي الفائدة هذه المسألة؟ أن تضبط مسائل الأصول. مسائل الأصول هذه وما تفرع منها لابد أن تضبطها، حتى تعرف ما يجوز لك وما لا يجوز، حتى تضبط اللسان حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتعلم ما تقول به. نعم. أولا، اللعن في القرآن الكريم. يبقى هنا ورود اللعن، يعني ألفاظ اللعن يعني في القرآن الايه؟ الكريم. نعم. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. وقال تعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه ألفاظ اللعن الواردة في الايه؟ في القرآن، من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان اللعن من الله سبحانه وتعالى فهو الطرد والايه؟ والإبعاد من رحمة الله. إذا كان اللعن من الله سبحانه وتعالى فهو الايه؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وحين يكون اللعن هذا وعيد، اللعن هذا ايه؟ وعيد. كيف تعرف انه لعن وعيد ولعن وعد؟ نقول بالايه؟ بالمناط، يعني بالقرائن، القرائن المحفوفة بالكلام. شوف اذا كذا، اذا كان عذاب مهين فهو للمين؟ هو الكافرين. واذا كان عذاب عظيم فهو للمين؟ وعيد للايه؟ للعصاة، كما هذا في الآية، آية الايه؟ آية القتل. نقول هذا لعنهم، نقول هذا يعني أعد له عذابا أليما. يقول لك هذا اللعن هنا معناه التوعد بالايه؟ بالعذاب، لان اللعن من الله سبحانه وتعالى ياتي بايه؟ ياتي بمعان منها الطرد والايه؟ والابعاد. طيب، ومن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول الدعاء، هياتي ان شاء الله. نعم. وهذا فيه دليل لاهل السنه على الخوارج والمعتزله وغيرهم من فرق الضلال، ان اللعن وعيد، ويجوز ان يخلف الله وعيده لاهل الكبائر كما شاء سبحانه خلافا للوعد، فلا يخلف الله وعده، ولكن يتخلف وعيده في حق من شاء من عباده على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه. يعني هذا الوعد والوعيد، هذا الوعد لا يخلف الله وعده، واضح؟ هذه المسائل هذه اختلف فيها الخوارج وايوه المعتزله واهل الضلال، يقول لك الوعد هذا لا يخلف الله وعده، ولكن الوعيد هذا يتخلف في حق مين؟ حق اهل الكبائر. اهل السنه لا يكفرون بالايه؟ بالكبائر ولا بالذنوب التي هي دون الشرك، هذه لا يكفرون بها. فاذا كان الوعيد في اهل الكبائر هو تحت الايه؟ تحت المشيئه، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. نعم. قال تعالى: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يعني الأمة اللي ضلت قاعد تلعن، تقول هم دول السبب اللي أضلون. ربنا يقول لهم لا، أنت لو ما كان عندكم استعداد لقبول الضلال ما اتبعت، ما اتبعتم. انتبه لهذا الكلام هذا، يقول لك لا ضلونا واحنا ما نتجاهل احنا. اقول له لا، ما انت جاهل، انت متمكن من العلم وقادر عليه، ولكن عندك انت ايه؟ هوى في قلبك، كان عندك استعداد لقبول الايه؟ لقبول الضلال. فعشان كده الله تبارك وتعالى جعل المآل ايه؟ واحد، والحكم ايه؟ حكم واحد في جهنم. نعم. وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا هنا يقول لك خالدين فيها، اول ما تسمع خالدين فيها هذا يعرف ان الخلود على ايه؟ على ضربين، خلود مؤبد وخلود ايه؟ مؤقت. خلود المؤبد هذا لمين؟ الكفار، هذا الكفار الذين ماتوا على الايه؟ ماتوا على الكفر والشرك. هذا لا اما يقول المؤقت هذا هو ايه؟ مؤقت حق مين؟ حق العصاة من ايه؟ من ملة الاسلام. نعم. وقال تعالى: واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نعم. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انتبه الكلمة هنا، عذاب ايه؟ قبلها كان مهين. انتبه هنا المناط، لأن ممكن اللعن هذا يأتي في مين؟ في المسلمين، وممكن القذف هذا يأتي في مين؟ يعني ممكن مسلم يقذف مسلمة، صح ولا لا؟ يبقى وهذا الكافر له عذاب مهين وهذا له عذاب عظيم، يبقى يعرف ان التفريق بالايه؟ بالقرائن، التفريق بالايه؟ بالقرائن. نعم. وفي هذه الآية دليل على كفر من سب أو اتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. نعم. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. انتبه بقى هنا، هنا عذاب الايه؟ المهين. ليه؟ ايه الجزاء هنا؟ ها؟ إيه الجزاء في الأول آية؟ إذا الله ورسوله، إذا الله ورسوله، سب الله ورسوله، أذيت الله، أذيت الرسول، أذيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله له عذاب ايه؟ لأنه كفر ايه؟ أكبر، كفر أكبر مغلظ، نعم، كفر مغلظ لإيه؟ ها؟ والاستهزاء، نعم. ونصوص القرآن في ذلك كثيرة متنوعة في هذا الباب من طلبها وجدها. نعم، هذا اللعن فين؟ في القرآن، اللعن في الايه؟ عرفنا ياتي بمعنى ماذا؟ ومعنى التغليظ في الوعيد يعني، الايه؟ الوعيد، الوعيد في حق مين؟ العصاة وأهل الكبائر، والوعد بالنار والخلود فيها لأهل من؟ نعم. ثانية، اللعن في السنة النبوية، وقد ورد اللعن في كلام الآن النبي. الآن هذا يمشي على حسب الاصول الايه؟ المعصومه الثلاثه، صح ولا لا؟ ذكرنا الكلام فين؟ من القران الاول، وثنينا سناتي للصحابه والتابعين واهل العلم حتى تكون المساله ايه؟ محكمه، ما فيها ايه؟ ما فيها كلام ولا مدخل لصاحب هوى ولا غيره. نعم. وقد ورد اللعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ومتنوعا ايضا، ومن تلك النصوص يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن ممكن يحمل على ايه؟ على معاني. هذه المعاني هذه يتبين لك من ايه؟ من خلال ايه؟ النصوص وخلال القرائن وخلال المناطات التي قيلت ايه فيها، عشان تكون عندك منهج استدلال واضح وصريح. تحريم لعن انسان بعينه او دابه، هذا الاول، هذا يقول لك تحريم لعن ايه؟ انسان بعينه او دابه كمان، او دابه كمان، هذا انتبه، هذه يعني ايه؟ رؤوس الايه؟ المساله. وياتي بعد ذلك الايه؟ التفصيل، ياتي بعد ذلك حكم يقول لك يمنع المعاين. طب وفي ادله اخرى يقول لك لا العن ليه بعيني. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ مره تجيز ومره ايه تمنع. ايه المناطق؟ يقول يتضح لك العلم. نعم. عن ابي زيد ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه وهو من اهل بيعه الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نظر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذا كل الكلام فين؟ كبائر هنا كده. كبائر فين؟ الكبائر يعني سب المسلم كده واختاريكم. ولكن هذا لسه لا يجوز ولا يجوز. هذا لا يجوز. إنسان يعني إنسان بعينه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. يعني المسلم هذا يحفظ لسانه أن أن يلعن ولا يكون متفاحشا ولا فاحشا ولا بذيئا. ها هذا أصل. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. هذا وضع فيه تحذير من إطلاق لسانه بالإيه؟ باللعن. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أي لا تدعو، يعني لا تدعو مثل هذه الأمور، لا تدعو مثل هذه الأمور، فهذا من غضب الله سبحانه وتعالى. احفظ لسانك على مثل هذه الأمور. حتى قالوا إن المرأة لا, لا, لا إيه لا تدعو على ولدها ولا تلعن، فربما يكون يأتي ويقع بما إيه بما قال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا شمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. هذا شبيه إيه بلفظ الكفر. هذا شبيه بلفظ إيه الكفر. إلا وحرت إيه إلا وحرت. كذلك برضك اللعن، إذا لم تجد لها مساغا لم تجد لها محملا فترجع عليه على قائلها. نعم. إذا كان قائل هذا من أهل الكبائر فترجع بالوعيد والعذاب، وإن كان من أهل الكفر فترجع بالكفر والإيه والطرد والإبعاد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. هذا فيه دل على إيه؟ على النهي وعلى اللعن إيه؟ الدابة. حتى لما المرأة لعنتها رسول الله عليه السلام ما ذبحها، ما ذبح الدابة، خلاص سبها ولا ركبها ولا أي شيء، خلاص قال هذه إيه؟ هذه ملعونة، فأخذ المتاع ومشى. فهذا فيه دليل على النهي إيه؟ لعن الإيه؟ لعن الدواب. نعم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. يا سلام. هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حتى إن يعني يمشي حتى في في في, في ركب فيه دبة إيه ملعونة. انتبه لهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مثل هذا، هو النبي المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إلى فعله عندما مر على قوم ثمود، هذا الذين ظلموا أنفسهم، ماذا دخل، كيف دخل هذه الديار؟ دخل باكيا ومسرعا، فقال: يا أيها الناس إذا مررتم بقوم الذين ظلموا فابكوا، فإن لم تكوا فإيه فتباكوا، حتى يعني لعل الله تبارك وتعالى لا يأخذكم بما إيه بما أخذهم فيهلكم بما أهلكهم. الآن الناس بتخش هذه الأماكن وهي إيه بتمرح يعني وتصرح يعني كده، يقول سياحة سياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بمثل هذه الأماكن وهو يبكي ويتبكى، فهذا من قلة الدين وقلة العلم. نعم. جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. هنا بدأنا في الإيه، يجوز لعن المعاصي يعني مطلق إطلق يعني الإيه اللعن المطلق. الجواز ايوه نعم يجوز. طب ايه الدليل؟ سيأتيك. وثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري. لعن هنا ولا لعن هنا ولا ما لعنش؟ بس لعن ايه؟ لعن لعن المعاصي. انتبه لعن الايه؟ المعاصي باطلاق. لعن المعاصي ما هو لعن المعين؟ سيأتينا لعن المعين. نعم. وانه قال لعن الله اكل الربا. رواه مسلم. هذا برضك ايه؟ مطلق. مطلق بالمعاصي. وانه قال لعن الله النامصة والمتنمصة. نعم. وانه قال لعن الله المصورين. رواه البخاري. وانه قال لعن الله من غير منار الارض اي حدودها. رواه مسلم. وانه قال لعن الله السارق يسرق البيضة. رواه البخاري ومسلم. يعني شوف يلعن في يلعن في ايه؟ في بيضة. هذا سارق دنيء هذا. حتى يقول لك يا اخي يعني اسرق حاجة كده يعني تستحق عليها. يقول هذا يسرق بيضة. يا سبحان الله. يعني هذا فيه دليل. خلي بالك على ايه؟ على ان ذم السرقة وان كانت ايه؟ قليلة. حتى وان كان ليس فيها ايه؟ ليس فيها حد. يقول لك يعني لا لا اقول حتى ليس فيها حد مذمومة برضه. مذمومة نعم. وانه قال لعن الله من لعن والديه. رواه مسلم. وانه قال لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. نعم. وانه قال من احدث فيها من احدث فيها اي في المدينه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. رواه البخاري ومسلم. هذا كله في لعن يا اخوان. لعن المعاصي المطلق. اللعن المطلق بايه؟ بالمعاصي. لعن المطلق بالمعاصي. نعم. وانه صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. رواه مسلم. هذا الذين قتلوا ليه؟ القراء. قتلوا القراء ذبحوهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان يقضي عليهم شهرا كاملا. ومن هنا اختلف الناس في حكم الايه؟ في حكم الخلود. هل لا ما هو الفجر. هذا في النوازل. الخلود هذا له مكان. انما الخلود في الايه؟ في النوازل. اذا نزل نزلت بالايه؟ بالمسلمين. نقول هل اذا نزل بالمسلمين يقنط شهرا ام يدعو ويقنط كلما استمرت اليه النازله؟ على خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول لا هو يقنط شهرا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وشهر. وبعضهم يقول لا ده العبره بايه؟ بعموم النازله. فاذا استمرت النازله فيستمر الايه؟ وقلت في خمس صلوات اكون في خمس ايه؟ وهذا هو الصواب وهو الراجح ان كلما نزل نازله بالمسلمين يجأر المسلمون الى ربهم ويدعونه في الصلوات الخمس يدعون الله ان يرفع عنهم الايه؟ عنهم البلاء. نعم. وانه قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا خلي بالك انتبه هذا سياتينا التفصيل بس انتبه ان هذا ايه؟ دعاء. دعاء مع مين؟ عند مين هذه؟ في مين؟ في المسلمين. الاسلام هذا متشبه. تجد الرجل يلبس لباس الايه؟ المراه. وتجد المراه مسترجله تلبس لسان الايه؟ الان تشوفها كده يعني تقول المراه لابسه بنطلون كده ولابسه مش عارف ايه تبص لقاها يعني ما تعرف حتى وان كانت مسلمه بس هي خلاص دخلت في تشبه الرجال حتى وان كانوا كفار. والمصيبه في مين؟ في بعض الشباب المسلمين تبص تلاقيه يتزين بزي النساء فضلا عن زي الكفار. فهذه ملعونات يعني مطرودات. لا هذا ما هو طرد هذا دعاء وسياتي. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه ابو داود والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. ثالثا معنى اللعن وتعريفه كما ورد في القرآن والسنة. الآن ذكرنا الآيات الواردة في القرآن في حكم اللعن. وثانيا ذكرنا الأحاديث الواردة في حكم الايه؟ اللعن. نقول فبيان هذه الأحاديث يعني على ماذا تحمل؟ ما تفسيرها؟ ما هو مناطها؟ على أي وجه من الوجوه؟ هذا يبين الآن مناط اللي احنا ذكرناه. نعم يعني كأنه ايه؟ أجمل ثم ايه؟ فصل. نعم. اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته فهو خبر عن الله تعالى. انتبه هنا إذا كان اللعن من الله تبارك وتعالى فهو إيه؟ طرد وإبعاد إنه خبر إنه إيه؟ انتبه من هذا الكلام حتى تضبط المسألة ويعني تتضح لك. أول حاجة يكون اللعن هذا من الله سبحانه وتعالى وهو إيه؟ الطرد والإبعاد على صيغة الإيه؟ الخبر. هذا أول نوع. نعم. اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء. الدعاء يعني اذا كان اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم فهو صفة الايه؟ الدعاء. يعني يقول لك هنا يعني التفريق هنا خلي بالك، اذا كان اللعن من الله واللعن من الرسول لا يستويان بصفة الطرد والايه؟ والابعاد، لان الله تبارك وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. اما جيب حق النبي قال لست عليهم بايه؟ ده مش مكانك هذا، لا هذا الرحمه هذه والمغفره مين؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تسوي لا تسوي لعن الله بلعن مين؟ النبي. هذا يرجع الى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطه لطيفه خلي بالك منها، انتبه. اللعن من الخلق السب والطعن والشتم والقذف. يعني واحد يلعن واحد معناه ليه؟ لانه لا يملكه، لا ايه؟ لا يملك الطرد ولا الابعاد ولا يملك الدعاء المستجاب، صح ولا لا؟ فانتبه هنا، هنا عندنا كم مساله هنا يا اخوان؟ ثلاث. الطرد الاول من الله هذا ايه؟ لعن وابعاد، انه خبر من الله سبحانه وتعالى. طيب واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايه؟ هذا دعاء. طيب والواحد مسلم يلعن ايه؟ يلعن مسلم. ها؟ السب والشتم يشتمه يعني، بيشتمه. انما يقول انت تطرده من رحمه الله، نقول يا اخي هذا ما هو ليه؟ هذا لمين؟ هذا اللعن، هذا يقذفه، هذا يشتمه، هذا يسبه. انما ما يملك هذا العبد انه يطرد مين؟ من رحمه الله سبحانه وتعالى، ما هو يملكه. هذا بالله سبحانه وتعالى. نعم. اللعن ياتي بمعنى الوعيد في حق اهل الكبائر فيخلفه الله لمن شاء. هذا خلاص. اللعن هذا ياتي بمعنى الايه؟ زايت الايه؟ ها؟ القتل، صح ولا لا؟ هذا وعيد ولا وعد؟ وعيد يخلفه الله تبارك وتعالى. فاذا كان في حق الكبائر فهو ايه؟ ها وعد ولا وعيد؟ وعيد. انتبهوا هذا بقى خلاص. خلاص يعني ما هنكلم المسالتين خلي بالك، انا عارف ان ايه البطون يعني بدات تنظر الى الغداء، هياتي ان شاء الله، بس ناتي ايه نخلص مساله اللعن الاول. فشوف انت اللعن هذا اذا كلم الله سبحانه وتعالى هو خبر، نعم، بس انظر الى الايه؟ الى المناط، ثقه في ماذا؟ في الكفار ولا ثقه في المسلمين؟ لا في اهل القبله اللي يحمل على الايه؟ على الوعيد، صح ولا لا؟ لانه يتخلف. واذا كان في الكفار فهو ايه؟ وعد. نعم. اللعن ياتي بمعنى الوعد في حق الكفار والمنافقين فلا يخلف الله وعده. ايه التوبه، صح ولا لا؟ اللعن ياتي بمعنى السخط والغضب والعذاب في الدنيا والاخره. نعم، هذا سخط وغضب، ما هو لعن ولا طرد، سخط وغضب. نعم. اللعن ياتي عاما فيشمل الوصف والجنس بالعموم والاطلاق. يعني احيانا يكون ياتي عاما يشمل جميع الايه؟ جميع الاجناس والانواع. وياتي اللعن مخصصا ومعينا في حق بعض الخلق، مثل لعن الله لابليس. انظر بقى هنا يقول لك ايه؟ لا انت بتقول لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين. نقول لك ليه؟ نقول لك ربنا سبحانه وتعالى لعن ايه؟ معينين، صح ولا لا؟ لعن ابليس ولعن ايه؟ فرعون. ايوه وهمان ولعن ابي ولعن ابو جهل. نعم. ولعن ابو لهب ولا ما لعن ابو لهب؟ القران. لعن ابو لهب يعني تبت يد ابي لهب. على فكره بعض الصوفيه ما يقرا تبت يد هذه ابدا في الصلاه، ابدا ما يقراها في الصلاه ابدا اصلا. على ابو لهب يقول هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كده، خدت بالك؟ بل يبعدون اكثر من ذلك. يقول شوف، ما هو ابو طالب بس اللي ربنا يعني هينجيه من ويشفع فيه وكلام من ده ويخرجه، لا ده كل اهل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، بس يعني ممكن يكون كده يعني كده، انما لهم في الجنه. فعشان كده الصوفيه هذا المحرفين هذا يقول لك عشان كده يتحرج يقرا ايه؟ تبت يده ايه؟ في الصلاه. يقول يا اخي هذا عم النبي، هذا صوفي، هذا مخرف. ها؟ انما اهل السنه يغزونه بقى، يقول يقرون ايه؟ تبت يده بالله. يقول لك انت ياتي بالايه؟ بالسنه. طيب انا اتيك ان شاء الله بالايه؟ بالسنه، اقرا تبت ابدا في الله. عشان كده كلمه الحكمه ان المسلم دايما يظهر عكس ما يظهر اهل بلده. اذا كانوا مثلا ايه في في في الشام، خدت بالك؟ يظهر فضائل مين؟ فضائل علي. فضائل ايه؟ فضائل علي رضي الله عنه. واذا كان في الكوفه يظهر فضائل مين؟ معاويه، اليوم يسبون معاويه، خدت بالك؟ فهم يظهر فضائل مين؟ هذا فقه، خلي بالك، هذا فقه. حتى الفقه هذا ادى بامام ان يقتلوه، امام يقتلوه عشان هو قال كده. امام ايه؟ احمد بن شعيب اللي هو النساء، كان يعني قتلوه برضك النواصب والرافضه. ليه؟ لانه الف كتاب اسمه فضائل علي. فضائل ايه؟ علي. قال يا مصيبه فضائل علي، يبقى لازم تالف كتاب اسمه فضائل مين؟ معاويه. خلاص. قال لا خلاص انا الفت فضائل علي هذا، ويعني يعني ما هو لازم تكون الفضائل معاوية، يقول لا لازم، وإلا يعني اكتب هذا الكتاب أو لا تذهب به إلى الأمصار. ما زالوا به حتى إيه؟ حتى قتلوه. هذا صاحب السنن هذا، شوف التعصب بيعمل إيه يا إخوان، التعصب بيعمل إيه، انتبه هذا الكلام. فلابد أن تتعصب لليه؟ الحق بس، هذا الذي تسأل عنه يوم القيامة. نعم. مثل لعن الله لإبليس وفرعون وأبي لهب وامرأته وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وغيرهم مما ورد لعنهم في القرآن الكريم، ومثل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لأشخاص بعيانهم كما جاء في كتب السنة الصحيحة الصحيحين والسنن الأربعة، ونقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النافع رياض الصالحين، وإليك كلام السلف الصالح في ذلك. هذا الأصل الرابع جبنا ليه؟ جبنا السنة والقرآن وتفسيرهما، ثم يأتي بعد كده أقوال إيه؟ السلف فيها. نعم. رابعا كلام السلف الصالح في ذلك، هل يصح لعن الكافر المعين؟ هل ورد ذلك عن السلف الصالح؟ هذا السؤال هنا هيبين الكلام اللي سبق، هيبين هل يجوز ولا لا يجوز. نقول نعم، لعن الكافر المعين من جهة الجواز جائز، الكافر المعين بعينه. أشوف هنا بقى، يبقى الأصل إيه؟ الجواز، الأصل جواز لعن الإيه؟ المعين. خلي بالك، الأصل لعن جواز الكافر إيه؟ ولكن انظر بقى بعد ذلك التفصيل. يبقى احنا قلنا الإيه؟ قلنا القاعدة يجوز. طب بالتفصيل، لا في تفصيل هنا، في تفصيل هيبان. والأفضل تركه، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. يعني الأصل الجواز، طب والأفضل تركه، قالوا العلل هنا، قالوا العلل زي ما ربنا سبحانه قال الأصل جواز لعن الإيه؟ أو سب الإيه؟ الكفار، وسب آلهتهم وعيبها، صح ولا لا؟ ولكن قالوا الإيه؟ قالوا الأفضل يبقى إيه؟ حتى إبليس، حتى إيه؟ إبليس عليه لعنة الله، حتى إبليس يجوز إيه؟ يجوز لعنه، ده الأصل ولا فرع؟ لا أصل، بس أحيانا لا يجوز إيه؟ لا يجوز لعنه. يقول لك يعني توقف في إبليس، ما تلعن إبليس؟ قالوا ليه؟ هو لا يستحق اللعنة، لا يستحق اللعنة، يستحق اللعنة كان والطر، هذا ملعون هذا. ولكن ربنا ذكر علة، ذكر ايه؟ علة، ورسول الله عليه السلام ذكر علة في هذه المسألة، قال حتى لا ايه؟ حتى لا يتعاظم، حتى لا يتعاظم، انت كده يعني بتحس لما تلعنه كده كأنك يعني ايه؟ اتذكرت مني فهو عظم عليك، يقول لا، اوعى تلعنه عشان يتعاظم، سيبه كده هو مخزون أصلا، مرزون، انتبه في هذه الأمور لأنها ممكن تأتي في التفاصيل فتضل، واحد يسب إبليس يقول يا أخي ما تسب إبليس، حتى بعض الناس كانوا يعبدون الشيطان، صح ولا؟ يقول هذا عبد الشيطان، صح ولا؟ أولاد الأمراء وأولاد الرؤساء زي بيقولوا إيه؟ الملأ زي ما بيقولوا يعني، لأنه عقول تفهم، صح ولا؟ ما تفهم. والعلماء لهم كلام طويل في لعن المعين، ففي لعن المعين من المسلمين خلاف، والأكثرون أكثر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز لعن المعين من أهل الفسوق، وإن كان يشمله اللعن في العموم. انتبه هنا بقى، يقول أهل السنة قالوا لا يجوز لعن الإيه؟ المسلم المعين. المسلم الايه؟ المعين، لانه من باب الايه؟ من باب الشتم. فانت المسلم عندك نصوص بتدلك على الامساك وعلى العفاف وعلى ايه؟ عدم اطلاق اللسان، فامسك عن لعن الايه؟ لعن المسلم، وان كان يجوز بالايه؟ بالعموم، ان كان يجوز بالايه؟ لعن بالايه؟ انما لعن المعين اي شتمه وسبه، لا انتبه هذا لا يجوز، احفظ لسانك. مثلا يشمله اللعن في قوله تعالى: الا لعنة الله على الظالمين. هذا بالعموم، هذا بالإطلاق، لكن لا تخص ظالما بلعنه. نعم. الفاسق يشمله اللعن، ولكن لا تخص فاسقا بلعنه، يعني فاسقا معينا. ولهذا لما أتي بأحد الصحابة يدعى بعبد الله بن حمار، وقد كان يكثر شرب الخمر، فلما أتي به في المرة الثالثة أو الرابعة قال أحد الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، فإنه يحب الله ورسوله. الكلام هذا كلام مو كلام أحد، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان يشرب الخمر، هذا كان يشرب إيه؟ وهذا فيه دليل على إيه؟ على الخوارج، إن هم يعني بيقولوا يكفر، يقول لا، أهل السنة بيقولوا هو مسلم مثلا، بل بنفس النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب الخمر، خد بالك، حتى مسلم كده لعنه يعني. النبي قال له لا لا، ما تلعنوش المسلم، إنه يحب الله وإيه؟ يعني ممكن الانسان يقع في المعاصي من حب الله. نعم، المسلم يحب الله ورسوله ويقع في الايه؟ يقع في المعاصي، صح ولا لا؟ فوقوعه في المعاصي لا يستدعي لعنه ولا طرده، ولا تكفير ولا تفسيق، لا انت ربما تلعن اليه تعالى الفعل. الفعل لانه مسلم. نعم الله. فدل على ان المسلم مرتكب الكبيرة لا يلعن بعينه، لا يخص بعينه. ومن السلف من اجاز لعن المعين من الفسقة ولعن المعين من اهل البدع، وهذا ليس الذي عليه عامة اهل السنة. يعني بعض العلماء اجاز مثل ذلك، خدت بالك؟ هو قول يعني معتبر، ولكن الصحيح ما هو هذا الكلام. ايه معظم اهل الايه اهل السنة لا. وسئل الامام احمد فقيل له الا تلعن هؤلاء يعني رؤوس اهل البدع، فقال متى رأيت اباك يقول لاحد ابنائه اظنه نعم. عبد الله يقول متى رأيت اباك يلعن احدا، وهذا في الفاسق المعين من المسلمين، والكافر كذلك فيه خلاف. نعم والخلاف ايضا، والخلاف ايضا جار بين اهل السنة، هل يلعن الكافر المعين ام يترك لعنه؟ احنا نقول الاصل الجواز الايه لعن الكافر، صح ولا لا؟ الاصل جواز لعن الكافر، ولكن الاولى ترك. لكن ترك لعنه لا لاجل عدم استحقاق، يعني ما هو عشان ما يستحقش اللعن، لا يستحق بس في عله ثانيه خفيه هتظهر الان. ولكن لاجل تنزيه اللسان عن اللعن، والا فان الكافر يستحق اللعن، ولكن تنزيه اللسان عن اللعن لان النبي صلى الله عليه وسلم انما لعن كفرة باعيانهم، هذا لما حصل لهم من ايذائهم للمسلمين وقتلهم، ما حصل كما هو معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اقواما، ثم عند كثير من اهل العلم ان هذا منسوخ، نسخه قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون. هذا يعني ان شاء الله يعني نكتفي بهذا الكلام في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ايه يعني نكمل ان شاء الله بعد ايه بعد الغداء باذن الله تبارك وتعالى. يجوز الدعاء بالهداية لأي أحد، أي حد يجوز الدعاء بالهداية، الكافر أصلا بوش هذا شارون هذا المجرم هذا يجوز لك أن تدعو إيه؟ تدعو له بالهداية، بس لا يجوز لك أن تدعو له بالإيه؟ بالرحمة، ولا تدعو له بالإيه؟ بالمغفرة، لا، الهداية هذه أتقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ ها؟ للكفار، صح ولا لا؟ أرسل الكفار، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز؟ طيب هذا يجوز، هذا ما في خلاف، هذا حد يقول خلاف ذلك؟ نعم شيخ؟ من يخالف؟ أتذكر من يخالف؟ لا حتى معامل الناس ما اعتقد هذا، ما اعتقد ان واحد يعني يختلف انه يقول لك يا اخي الهدايه هذه يعني الهدايه حكمه على المسلمين بس؟ لا يا اخوان لا.